الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: الوقاية من النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تعالى أمر عباده المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم النار، أي أن يجنبوا أنفسهم وأهليهم النار، وذلك لا يكون إلا بالتقوى. إذا واحد اتقى الله تعالى بهذا يجتنب النار، إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات بهذا يكون مجتنبا للنار، بهذا تكون الوقاية من عذاب جهنم. وبالنسبة لأهله، إذا علمهم ما أمره الله تعالى به ثم هم طبقوا ذلك تطبيقا كاملا على أنفسهم، فهذا هو طريق الوقاية من النار بالنسبة لهم. لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: علموا أنفسكم وأهلكم الخير، أي علم الدين الذي لا يستغنى عنه، بهذا تكون الوقاية من النار. أما الذي لا يتعلم علم الدين الذي فرضه الله فهذا عرضة للمهالك، لأن الجاهل عرضة لتلاعب الشيطان به، الشياطين تتلاعب بالجهال، سهلا على الشياطين أن تتلاعب بالجهال الذين لا يتعلمون علم الدين فيظنون أنهم على صواب وهم في الحقيقة ليسوا على شيء. لذلك الجاهل يكون عدوا لنفسه، الجاهل عدو نفسه، وجهله هذا كأنه يتجرع السم الذي يفتك به، كأنه يتناول السم الذي يفتك به، فالجاهل جهله يفتك به كما يعمل السم في من تناوله في من شربه. فطريق النجاح وطريق الفلاح هو بتعلم علم أهل السنة والجماعة، بدون هذا العلم لا فلاح ولا نجاح ولا نجاح. الذي يريد الفلاح لا بد أن يتعلم علم أهل السنة، الذي يريد النجاة والفلاح لأهله لأولاده لا بد أن يعلمهم علم أهل السنة. أما أن يتركهم هكذا يعيشون فقط يطعمهم ويسقيهم، فما الفرق بينه بين هذا الشخص وبين من عنده دجاجة يطعمها ويسقيها؟ الأولاد إذا أطعمهم واستقاهم وآواهم وكساهم فقط ولم يعلمهم ما فرض الله، وإذا جاء بالعصافير والدجاج أطعم العصافير واستقاها وآواها، هذه لا تتعلم، ما الفرق بين هذه وهذه؟ هل هذا هو ما أوجبه الله عليه فقط في حق أولاده أن يطعمهم ويسقيهم ويؤويهم ويكسوهم، أم فرض الله عليه أن يعلمهم شيئا من علم الدين لا بد منه؟ الله فرض عليه ذلك. هذا هنا فرق بين الدجاجة وبين العصافير إذا كانت في ملكك وبين الأولاد الذين رزقك الله إياهم. لذلك قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي جنبوا أنفسكم وجنبوا أولادكم النار، وذلك بأن يعلموا قدرا من علم الدين لا يستغنى عنه، ذلك القدر الذي يحتاجونه إذا بلغوا، يحتاجون إليه إذا بلغوا حتى يعرفوا ما هو الحلال وما هو الحرام، ماذا يجب عليهم، ماذا يلزمهم أن يجتنبوا. يعلمهم هذه الأمور إذا بلغوا يكونون عارفين بذلك حتى يسلكوا طريق التقوى، أما بدون علم كيف يسلكون طريق التقوى؟ طريق التقوى ليس بتخيل، ليس بالتصور هكذا يتخيل الإنسان ما هو طريق التقوى فيصير فيه، لا، بالعلم ثم بعد ذلك بأن يطبق. الله حذرنا من النار التي هي نار شديدة وقودها الناس والحجارة، الكفار يكونون في جهنم خالدين فيها، وكذلك هذه الأرض، هذه الأرض ترمى في جهنم تكون وقودا في جهنم، كذلك الشمس، الشمس يطفأ نورها تكور وترمى في جهنم، والقمر يطفأ نوره يكور ويرمى في جهنم حتى يزداد عبادة الشمس والقمر عذابا وألما، إذا رأوا معهم ما عبدوه يزدادون ألما، إذا رأى الكفار الذين عبدوا فرعون فرعون معهم في جهنم يزدادون ألما، إذا رأى الذين عبدوا الشمس الشمس معهم في جهنم يزدادون ألما، وإذا رأى عبدة القمر القمر معهم في جهنم يزدادون ألما. فهذه الأرض سوى ما شاء الله أن ينقل إلى الجنة منها، المساجد التي بنيت من حلال تزف إلى الجنة، وجبل أحد إلى الجنة، وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة التي مات فيها الرسول، هذا أيضا إلى الجنة. أما هذه الأرض ترمى في النار، ترمى في النار فتكون وقودا لجهنم، هذه الأرض التي نحن الآن نعيش عليها. وجعل الله على النار ملائكة غلاظا شدادا بنيتهم قوية أقوياء لا يشفقون على الكفار، لأنهم يعذبونهم طاعة لله، فلا تأخذهم رحمة بهم، لأن هذا الذي يفعلونه بتعذيب الكفار هو طاعة لله تعالى. وجعل الله تعالى على النار ملائكة حتى يعذبوا الكفار الذين هم من البشر والذين هم من الجن، فلا تأخذهم رحمة بهم ولا رأفة، هؤلاء ملائكة يطيعون الله وأولئك استحقوا العذاب فأدخلوا جهنم، فيتولى تعذيبهم هؤلاء الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم غلاظ وبأنهم شداد وبأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا وإن كان هذا الكلام هذا الوصف لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في زبانية جهنم الموكلون الذين وكلهم الله بتعذيب الكفار، فهذا ينطبق على سائر الملائكة، فكل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم الملائكة خلق لله تعالى، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ولا يتناكحون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتعبون من طاعة الله، وهم أجسام نورانية لهم أجنحة، بعضهم له جناحان وبعضهم أكثر، سيدنا جبريل على 600 جناح وسيدنا إسرافيل على 600 جناح، وكلهم مؤمنون وكلهم لا يختارون إلا طاعة الله، ليسوا مجبورين على الطاعة إنما يختارون الطاعة ولا يختارون إلا الطاعة الملائكة. وليس فيهم ما فينا من شهوة الأكل والشرب والميل إلى النساء، هم خلق من خلق الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلقوا من نور، خلقهم الله من نور، وهذا النور خلقه الله من الماء، لأن الماء هو أصل كل المخلوقات، الجن كما قال الرسول وكما جاء في القرآن من مارج من نار، المارج اللهيب الصافي الذي يكون في أعلى النار هذا يقال عنه مارج، منه خلق الجن، هؤلاء الجن الذين خلقهم الله من مارج من نار، هذا النار أصله الماء، والماء أخرجه الله من العدم، الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، أخرج الماء من العدم وجعله أصلا لهذا الخلق، فجميع الخلق أصله من الماء، والماء لا أصل له، أخرجه الله تعالى من العدم، وهو أول شيء خلقه الله، الله ما خلق قبل الماء شيئا، لا نور محمد ولا غير ذلك كما يدعي بعض الناس، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وافتراء على الرسول، يقولون إنه قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا الكلام كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ السيوطي: هذا الحديث لا يصح. وقال الحافظ أحمد الغماري: هذا الحديث موضوع مكذوب على الرسول، مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن أورده بعض المؤلفين في كتبهم مجرد إيراد كلام ينسب للرسول في بعض المؤلفات، ليس معناه أن هذا الكلام حديث صحيح عن الرسول. قال الحافظ السيوطي في ألفيته في بيان كيف يؤخذ الحديث الصحيح، كيف يعرض، قال: وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. معناه الحديث الصحيح تعرف أنه صحيح، تأخذ أنه صحيح إذا نص الحافظ على صحته كالسيوطي مثلا، هذا من حفاظ الحديث البخاري، مسلم، مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، أبو داود، الترمذي، كل هؤلاء من حفاظ الحديث. وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص، أو الحافظ أفرد مصنفا للصحيح، قال: أفردت هذا المصنف للصحيح، معناه يعتبر ما جاء فيه من الأحاديث الصحيحة. هذا الكلام ما ورد في حديث صحيح ولا في مصنف للصحيح ولا نص على صحته حافظ من الحفاظ، لأن بعض أدعياء التصوف ماذا يقولون؟ يقولون: هذا الحديث وإن لم يصح إسنادا عند علماء الحديث لكنه صح كشفا. ما في شيء اسمه صح كشفا في علم الحديث، هذا من تخيلاتهم حتى ينصروا معتقدهم الفاسد أن نور محمد هو أول ما خلق الله. هذا يخالف ما جاء في القرآن وما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الأئمة. وكل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من الماء. هذا حديث صحيح، نص ابن حبان على صحته وغيره أيضا نص على صحته. كل شيء خلق من الماء، معناه الماء هو أصل المخلوقات. مدح الرسول لا يكون بالافتراء على الرسول. إذا واحد قال: أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له: إن كنت صادقا في المحبة اتبعه ولا تخالفه. ليس من محبة الرسول أن تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله أو نوره هو أول خلق الله، هذا ليس من المحبة. من المحبة أن تلتزم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه في الوحي القرآني: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر مثلكم، ما معنى بشر مثلكم؟ أي خلقني الله من نطفة أبوي، هذا معناه، خلقه الله من نطفة والديه. وهذا ليس نقصا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. الفضل عند الله تعالى، الرفعة عند الله تعالى ليس بالأسبقية في الوجود. من خلق قبل، إبليس أم آدم؟ إبليس. من أفضل عند الله؟ آدم. إبليس عدو الله وخلقه الله تعالى قبل آدم. هذه الأسبقية في الوجود ليس معناها الأفضلية. مثل ما إذا كان واحد مثلا يسكن في الأرض وآخر يسكن في العالي، الذي يسكن في العالي من الكفار والذي يسكن في الأرض من الأتقياء، من أفضل عند الله؟ التقي، ولو كان يسكن في الأسفل. فعلو المكان ليس معناه أنه يكون أعلى درجة بسبب علو مكانه. أين رسول الله الآن صلى الله عليه وسلم؟ الرسول الآن في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم في قبره. أين الملائكة الحافون حول العرش؟ في أعلى مكان. الملائكة الحافون حول العرش في أعلى مكان. أين رسول الله؟ في الأرض، في المدينة المنورة. من أفضل عند الله وأعلى درجة عند الله؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس معنى ذلك، فليس معنى أنهم في مكان عال الملائكة الذين هم حافون حول العرش أنهم يكونون أفضل من سيدنا محمد الذي هو في المدينة المنورة عليه الصلاة والسلام. الفضل عند الله تعالى بالتقوى، الفضل عند الله تعالى بالتقوى. فهذا حديث مكذوب، يقولون فيه أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشياء. هذا تناقض. أولا يقولون أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، شو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناته أن أول شيء خلقه الله نور سيدنا محمد، بعدين يقولوا خلقه الله من نوره، صار في نور إذا قبل نور محمد. على مقتضى كلامهم في هذه الجملة الثانية المفترات، صار في نور قبل نور محمد. فإن قصدوا أنه يوجد نور مخلوق قبل نور محمد، فمعناه أنهم يثبتون نورا آخر خلق قبل نور محمد فيكذبون أنفسهم. وإن قصدوا والعياذ بالله أن الرسول خلق وهو جزء من الله، من نور الله أي جزء من الله، فهذا كفر وإشرار، فهذا كفر وإشرار. على كلا التقديرين الكلام فاسد متناقض ركيك، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون فاسدا ولا يكون متناقضا ولا يكون ركيكا. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم بالفصيح، إذا تكلم تكلم بالفصيح وتكلم بالصحيح، فهذا تكلف لا طائل منه لا فائدة منه. أن يقول الشخص أول ما خلق الله محمد أو أول ما خلق الله نور النبي محمد، بعض المؤذنين ما زالوا إلى الآن إذا فرغوا من الأذان يقولون بصوت المؤذن الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله. انظروا إلى التناقض، يقولون يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله، كيف ذا أول خلق الله خاتم رسول الله؟ يكذبون رسول الله ويدعون محبته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. أول من يدخل الجنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم أول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سائر الأمم يعني المؤمنين. لكن الرسول ماذا قال؟ نحن الآخرون أي الآخرون وجودا السابقون أي دخولا الجنة. فهذا يكذب كلامهم. وحين يقول الشخص يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله أتى بكلام متناقض، أتى بكلام متناقض. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل آخر الرسل، لكنه أفضل الرسل، أفضل الخلق، أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الصحيح حديث ميسرة الفجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، فليس معناه أن الرسول كان نزل عليه الوحي بالنبوة قبل آدم. لا، آدم أول البشر وأول الأنبياء وأول الرسل. فما معنى هذا الحديث؟ فهو حديث صحيح، أي كنت مشهورا بالوصف بالرسالة والنبوة في الملأ الأعلى، بين الملائكة في الملأ الأعلى. وآدم بعد روحه لم يدخل في جسده، هذا معنى كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي كنت مشهورا بالوصف بالنبوة قبل أن يدخل روح آدم في جسده. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ليس معناه أن الرسول بعث قبل آدم، لا، الرسول آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء، هو خاتمهم لكنه أفضلهم. قال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون، قال وختم بي النبيون، أي أنا آخر الأنبياء لا نبي بعدي. فكل من يدعي النبوة بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. كل واحد يدعي النبوة بعد الرسول مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وكثر دعوا النبوة، إلى الآن يوجد من يدعي النبوة كل من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد فهو كافر من الكافرين، لأنه كذب القرآن وكذب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال: وخاتم النبيين، عن الرسول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي هو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وجاء في تفسير الآية أن الله يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار التي وقودها الناس والحجارة، بتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك، أي معرفة ما فرض الله فعله أو اجتنابه، أي الواجبات والمحرمات، وذلك كي لا يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال. ذلك لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته. إذا الإنسان لم يتعلم ما فرض الله عليه، لم يتعلم توحيد الله، لم يتعلم تنزيه الله، هذا عرضة لوساوس الشيطان. الشيطان يوسوس له، يقول له ربك كذا وكذا، ربك كذا وكذا، فيعتقد، إن كان جاهلا يعتقد. ما الذي يمنعه من الاعتقاد؟ العلم. لو تعلم العلم الصحيح من أهل المعرفة الثقات، هذا يحفظه بإذن الله من الاعتقادات الفاسدة. اليوم حدثني رجل، قال لي: اجتمعت بشخص مرة فقال لي: تعرف من هو الله؟ قال له: الله برأيه والضمير. قال له: الله برأيه والضمير، هذا هو الله. هذا يدعي الإسلام، الذي قال الله برأيه والضمير هذا يدعي الإسلام. ما الذي ساقه إلى ذلك؟ جهله. الله قال: ليس كمثله شيء. الضمير القلب، من خلق القلب؟ من خلق الضمير؟ الله. الله يكون مثل خلقه؟ لا يجوز عليه سبحانه وتعالى. ما الذي ساقه إلى هذا؟ جهله. هل له عذر؟ لا، ليس له عذر. وآخر ماذا قال؟ قال: الله برأي هؤلاء الناس. كل شيء هو الله، هكذا. وهو يدعي الإسلام أيضا، يدعي الإسلام ويعيش بين المسلمين، قال: الله برأي هذول الناس كل شيء هو الله، والعياذ بالله من الكفر. أيضا ما الذي ساقه إلى هذا؟ جهله، وليس له عذر عند الله. وهكذا إن ترك الأولاد دون أن يعلموا ما فرض الله أن يعلم من تنزيه الله، من توحيد الله، من الواجبات التي لا بد أن يعلموها، قد ينشأ هذا الولد وهو يعتقد اعتقادا ضد الإسلام، لأنه ما تعلم ما معنى أن الله موجود، الله لا يشبه شيئا، الله ليس كمثله شيء، قصر في حقه، ما علمه أبوه، أمه ما علمته، فينشأ على الجهل فيعتقد هذه المعتقدات الفاسدة. ما الذي ساقه إلى هذا؟ جهله. والجاهل سهل على الشيطان أن يغويه. الشيطان يفرح من الجهال، يفرح لحال الجهال، يقول: هذا سهل علي أن أضله، سهل علي أن أكفره، فيوسوس له فيوقعه في الكفر. لهذا الإنسان الجاهل، الجاهل معرض لكل أنواع المخاطر والمهالك. الجاهل مثله كمثل إنسان يمشي في أرض مظلمة موحشة فيها سباع ووحوش وأشواك وحيات وأفاعي، ومظلمة وليس بيده ضوء، وهو يمشي، فإلى ماذا يتعرض؟ يتعرض لكل المهلكات وهو يمشي في طريقه. هكذا الجاهل في حياته، كأنه يمشي في طريق مظلمة وفيها وحوش وسباع وأفاعي تتعرض له لنهشه ولإيذائه، معرض لأنواع المهالك. كيف يتحفظ من ذلك؟ كيف يحفظ نفسه من ذلك؟ بعلم الدين. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تعلموا، فعل أمر، أيها الناس تعلموا. ما قال الرسول: جمع منكم مخصوص ليتعلم ما فرض الله، قال: أيها الناس تعلموا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلم بالتعلم. ما قال: إنما العلم بالنظر في الكتاب لوحدك بدون من يرشدك، بدون من يعلمك. ما قال: بالمطالعة لنفسك لوحدك في الكتاب. لا، قال: وإنما العلم بالتعلم. يعني إذا واحد أراد أن يتعلم لابد أن يسلك طريق التعلم على يد من هو من أهل العلم الثقات، الذي تلقى مشافهة عن مثله وصولا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من مزايا أمة محمد، قضية الإسناد، أمر الإسناد من مزايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الأمم السابقة ما كانوا يحفظون الكتب كما يحفظ الآن القرآن الكريم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صغار وكبار يحفظون القرآن، ذكور وإناث يحفظون القرآن. أمة موسى أكبر أمة بعد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما حفظ التوراة فيهم سوى موسى عليه السلام وعزير الرجل الصالح. وعزير الرجل الصالح هو الذي حفظ التوراة في أمة موسى عليه السلام. هذه الأمة من مزاياها الإسناد، لذلك قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني إذا واحد بده يفتري على الدين تلقطوا، كيف بتكمشوا؟ كيف تلقطوا؟ بالإسناد. أين جئت بهذا؟ ما مستندك في هذا؟ هل قاله إمام من الأئمة؟ هل قاله الشافعي؟ هل قاله مالك؟ هل قاله أبو حنيفة؟ هل قاله أحمد؟ إذا قال أنا بقوله، شو بتقول له؟ الإسناد من الدين، نحن مرجعنا بالإسناد إلى أن نصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين سهل الله لهم ويسر الله لهم أن سمعوا من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن بالإسناد منكم شو؟ أنت عم تقول هذا الأمر من الدين، ما مستندك في ذلك؟ إن كان له مستند صحيح يعول عليه كالنسبة الصحيحة إلى مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة فيما هو صحيح، من أولى هذا الأمر صحيح نأخذ به. أما إن كان هو افتراه من عند نفسه وليس له مستند، من هون بينكشف. لذلك قال عبد الله بن المبارك هذه الكلمة: الإسناد من الدين. نحن عنا الإسناد، الإسناد به يكشف هؤلاء الذين يفترون على دين الله. الإسناد كان له عز في الماضي، الصحابة والسلف الصالح كانوا يعتنون بهذا الإسناد، بسماع الحديث من فم الذين سمعوه، وهكذا من فم الذين سمعوه من قبلهم حتى يصل الأمر إلى الصحابة، منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان واحد من الصحابة اسمه جابر بن عبد الله الأنصاري، سمع أن صحابيا يقال له عبد الله بن أنيس سمع حديثا من فم الرسول. هو ما سمعه من فم الرسول جابر، وهو من أكابر الصحابة، كان في المدينة، وعبد الله بن أنيس كان في مصر. الآن يوجد قبر في القاهرة يقال هذا قبر عبد الله بن أنيس الصحابي. فذهب تكلف السفر من المدينة إما مشيا وإما مع البعير إلى مصر، انظروا إلى بعد المسافة، حتى وصل إليه فسلم عليه وقال له: أنا فلان. فقال له: تنزل إلي أم أصعد إليك؟ عبد الله بن أنيس قال: لا تنزل ولا أصعد، أنت سمعت الرسول يقول هذا؟ سأله عن ذاك الحديث قال: نعم. فانصرف، يعني تكلف السفر لماذا؟ ليسمع حديثا واحدا من شخص سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عز الإسلام، هذا عز للدين، هذا عز الدين. هلا بتقول لواحد في درس مكيف مراوح كونديشن وكرسي وسجادة وضوء مثل ما يقولوا آخر أليسطة، تلاقي بيته جنب المسجد ولا يأتي للدرس، شو عم يعمل؟ بيكون يا نايم أو عم يحضر تلفزيون. الآن كيف إذا اجتمع الناس ببعضهم؟ ماذا يقول بعضهم لبعض حتى من المتعلمين كما سمعت البارحة؟ ماذا يسأل بعضهم بعضا؟ ما بيقولوا لنا: قديش صليتوا قيام رمضان؟ كم درس حضرتوا؟ خلصتوا القضاء اللي عليكم؟ شو عم تحضروا مسلسل؟ كيف؟ كأنه واحد شيء مهم بالدنيا، شو عم تحضروا مسلسل؟ إذا واحد عم يحضر مسلسل عم يعمل أمر مهم لأمر المعيشة؟ هل يعمل أمرا مهما للدين؟ هل هذا فيه خير؟ فعله هل فيه خير؟ لا. والسؤال عنه هل فيه خير؟ لا. لو قلت له: كيف صحتك؟ لله تعالى أحسنك، كان خيرا لك عند الله أن تنوي بذلك التحبب لهذا وإدخال السرور إلى قلبي. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ أحسن لك ما تقول له: شفت أنا سمعت هذا من أكثر من شخص في مجالس، يعني من ناس بعرفهم، معناته لأنه مع مين بعض أنا؟ شو عم تحضر مسلسل هذه؟ كأنه هذا من لوازم رمضان، بدل ما يقول له إن شاء الله عم تتردد على المساجد اللي فيها دروس أهل السنة والجماعة، إن شاء الله عم تحافظ على صلاة الصبح في وقتها، عم تصلي التراويح، عم تصلي قيام رمضان، إذا كان عندك قضاء همتك هلا خلص القضاء اللي عليه في شهر رمضان المبارك. هذا الذي ينبغي أن يتذاكر فيه وأن يتكلم فيه. مش عم تحضر مسلسل، واحد بيبعث لي بيقول لي أخبرك أمرا محزنا، ساكن طريق جديد، قال لي سمعت تكبير بشكل من كل البنايات، قال لي فكرت صار شيء معركة شو شيء ظهرت شو في، قال أسلم عمر بن الخطاب على التلفزيون هلا. بعث لي إياها من يومين أو ثلاث أيام ما بتذكر، قال لي سألته شو في ليش الناس عم تكبر، فكر في شيء الناس قايمة، قال هلا أسلم عمر على التلفزيون، هلا أسلم عمر رضي الله عن سيدنا عمر. عمر يحب هذا أن ينظر إلى مسلسل باسمه يفترى فيه على دين الله، من أصل المسلسل حاطين عبارة من لما عملوا له دعاية افتراء على سيدنا عمر وافتراء على دين الله، بيقولوا قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، قال الإمضاء عمر بن الخطاب، كذب على عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يعرف دين الله ويعرف أحكام الشرع، كان عنده من العبيد والإماء، والرسول أليس كان عنده ماريا القبطية ليست زوجة له، كيف حلت لرسول الله بالملك، كانت ملك يمين، عثمان كان عنده، أبو بكر كان عنده، علي كان عنده، كيف بيقولوا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، قال عمر بن الخطاب. يفتروا على عمر لا يستحون، ما بقى الحياة صار كأنه منقطع من بين هؤلاء. وشوفوا أول ما يحطوا بيقولوا لك أراجعهم مشايخ فلان ودكتور فلان، حسبي الله ونعم الوكيل، هو فيه افتراء، والذين بزعمهم راجعوه هم من أهل الافتراء على الدين، لا يعول عليهم ولا يعتمد عليهم. فأنا بحذركم ما تطلعوا أن هذا المسلسل المسيئة اللي فيه بتدغدغ لك مشاعرك أو بتذكرك بأيام عمر بن الخطاب، بدك تتذكر أيام عمر بن الخطاب اشتغل بتقوى الله، اسلك مسلك السلف الصالحين في تعليم السيرة النبوية وسيرة الصالحين، هذا مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليم السيرة، أو مسلك الصحابة في تعليم السيرة، أو مسلك الأئمة في تعليم السيرة. هذا إنه واحد يجيب واحد يقول له قول عن حالك شيطان، وواحد يقول عن حالك أبو جهل وأنت أبو لهب وأنت عمر وأنت أبو بكر، هذا المسلك الذي سلكه السلف الصالح أو من جاء بعدهم، لا منه هذا المسلك. يعني ما تروحوا بالسموها العواطف، إنه حاطين لقى بتأثر فيك، أو عم تطلع بعض الناس يقول لك يا خي عم يذكرنا بالإسلام، عم يذكرنا بأيام الصحابة. إذا أردت أن تتذكرهم اطلب علم أهل السنة، طب علم أهل السنة من أهل المعرفة الثقات، مش بهالطريقة هاي، ولا بمطالعة الكتب لوحدك دون من يعلمك من الثقات، هذا الطريق من هو المسلك الصحيح، أي معرفة ما فرض الله فعله أو اجتنابه أي الواجبات والمحرمات، وذلك كي لا يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال، ذلك لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته. إذا واحد شبه الله بشيء من الخلق فعبادته غير صحيحة، لا يكون عبد الله، إنما عبد ما تخيله هو، ما تصوره هو. يعني انتبهوا أحبابنا، المشبه المجسم الذي يعتقد أن الله جسم له أعضاء وجوارح، ويقول الله جالس على العرش أو قاعد أو مستقر، أو يقول الله ينزل نزولا حقيقيا ويصعد صعودا حقيقيا، ما بتقول عنه مؤمن بالله ولا بتقول عنه يعبد الله، هذا عبد شيئا تخيله. من عبد الله اعتقد أنه موجود لا يشبه الموجودات. قال أبو حامد الغزالي لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ما جاء في بدء الخلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي ينبغي أن تحفظ وتفهم ويعرف معناها، لأن هذا الحديث فيه كلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. كان وفد من اليمن جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في هذا الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر كيف كان. الرسول الله أعطاه حكمة وفهما وذكاء. هم سألوه عن بدء هذا الأمر كيف كان، يعني ما هو أول شيء خلقه الله، هذا معنى سؤاله، ما هو أول شيء خلقه الله، هذا معنى عن بدء هذا الأمر كيف كان. فالرسول أراد أن يفيدهم بما هو أهم، فحدثهم عن رب العالمين أولا، كلمهم عن الله أولا، فقال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره. احفظوا هذه الجملة، لو واحد ما حيحفظ كل الحديث احفظوا هذه الجملة، كان الله ولم يكن شيء غيره. وهذا الحديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغير هؤلاء من أئمة الحديث من حفاظ الحديث. كان الله أي كان الله في الأزل، كان تأتي لمعنى الأزلية وتأتي لمعنى إفادة الحدوث أي الصيرورة بعد العدم، وتأتي لإفادة الأزلية. إذا تكلم عن الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما أي في الأزل ولم يزل، كان الله أي كان الله في الأزل ولم يزل موجودا، مش معناه كان صار بعد عدم أو صار ثم انقطع بعد الصيرورة، لا، كان الله أي كان الله في الأزل ولم يزل موجودا سبحانه وتعالى. فكان هذه الأولى تفيد الأزلية، كان الله أي في الأزل، ولم يكن شيء غيره، هذه فيها توحيد، ولم يكن شيء غيره يعني في الأزل لم يكن شيء سوى الله، لم يكن شيء سوى الله، كل هذا الخلق هو سوى الله، يعني إذا قلت مكان سوى الله، إذا قلت جهة سوى الله، إذا قلت عرش هذا سوى الله، إذا قلت سماء هذا سوى الله. يعني نتمنى تحفظ الجملة وتفهموا معناها، كان الله أي في الأزل ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن في الأزل لا عرش ولا ضوء ولا ظلام ولا كرسي ولا سماء ولا فراغ ولا ملأ ما يملأه الأجرام من الفراغ، ولم يكن سماوات ولم يكن ملائكة ولم يكن جن ولم يكن إنس، لم يكن في الأزل شيء سوى الله. فكان الله في الأزل موجودا بلا مكان ولا جهة، ما كان في مكان ولا جهة، بلا عرش بلا كرسي. ثم الله تعالى لا يتغير، كلنا بنقول وكل العوام بيقولوا حتى من الكفار بيرددوا العبارة، يقولوا سبحان الذي بيغير وما بيتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير، هذه الكلمة صحيحة، وهذا معنى قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، أي كل يوم يغير في خلقه ما شاء، أما هو لا يتغير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين، في تفسير هذه الآية كل يوم هو في شأن، سمعتوا سؤال الرسول يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين، يعني كل يوم يغير في الخلق، ناس بيكونوا مكروبين بيروح كربهم، ناس بيكون ما عندهم كرب بيجيهم كرب، ناس بيكونوا من أهل الذنوب يغفر لهم، ناس بيكونوا من الذين يعملون الطاعات فيقعون في معصية، تتغير أحوال العباد. ليش قال الرسول هالكلام؟ هذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الله يغير في خلقه ما شاء، أما هو لا يتغير، لأن التغير أقوى علامات الحدوث، فكل متغير حادث، العالم متغير فهو حادث، الله يغير ولا يتغير، كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان ولا عرش ولا كرسي، ولم يزل بعد أن خلق هذا الخلق موجودا بلا جهة ولا مكان، لأن الذي يكون في الجهة والمكان لا يكون إلا حجما، لا يكون إلا حجما، والحجم مخلوق، من جعله في الحجم الذي هو عليه دون سواه؟ هذا الحجم الله، الله الذي خلق الأحجام كلها وجعلها على مقادير مختلفة، لا يجوز أن يكون ذا حجم بالمرة، فلو كان في مكان أو جهة لكان ذا حجم، فإذا هو موجود بلا مكان ولا جهة لأنه لا حجم له بالمرة. ويفهم هذا من قول الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، معناه خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، فهو لا يجوز أن يكون على مقدار من الحجم، لا الحجم الكبير ولا الحجم الصغير، لا يجوز ذلك على الله، ولا ما هو بين الكبير والصغير. لذلك من الحديث المهمة في العقيدة هذا الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هون كان بمعنى صار، حدث، خلق الله الماء هو أول شيء خلقه الله، ومن الماء خلق الله العرش وجعله فوق الماء. فإذا أول المخلوقات الماء، وبخلق الماء وجد الزمان والمكان، لأن الزمان مخلوق والمكان مخلوق، الله خالق كل شيء. في الأزل لم يكن زمان ولم يكن مكان ولا جهات. خلق الله الماء، وبخلق الماء خلق الزمان والمكان. الزمان يفسر بمرور الأيام والليالي، مرور الأيام والليالي شهوة شيء مخلوق، هذا معنى الزمان، هذا معنى الزمان. أو مقارنة متجدد بمتجدد آخر لتوقيف مجهول بمعلوم. عم تقول أنت متجدد يعني مخلوق، بمتجدد آخر يعني مخلوق، لتوقيف مجهول يعني غير معروف، بمعلوم يعني به، تعمل هذه المقارنة حتى تعرف مقدار هذا بقياسه على ذاته. مثل لما تجيب مسطرة مثلا أو تجيب متر، بدك تقيس قديش هذه الطاولة. المتر مخلوق له حد، وتحط على الطاولة بس المتر أوسع منه، فبيطلع عندك مثلا 50 سنتي أو 60 سنتي. فهذا أخذت قياس مقداره بحسابه على ذاك الذي هو أوسع منه، لكن هذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا المتجدد مخلوق، والمتجدد الآخر أيضا مخلوق. الله خالق كل شيء، فلا يجري عليه زمان ولا يخويه مكان. هذا معنى عبارة العلماء لا يجري عليه زمان. خبرتني امرأة مرة، واحدة من جماعة سحر حلبي منيرة قبيسي أميرة جبرين، فتحت كتاب الصراط فأريت بالعنوان، أريت بالكلام الله تعالى لا يجري عليه زمان، قدم الله ليس زمانيا، فقالت هذا كفر. لماذا قالت هذا كفر؟ ما فهمت ما معنى هذا الكلام، قدم الله ليس زمانيا. شو معناته؟ معناته الله موجود في الأزل بلا بداية، وقدمه أي وجوده بلا بداية ليس زمانيا، لأنه لو كان زمانيا لكان حادثا. الوجود المقارن بالزمن اللي هو الحادث، يعني هذا وجودك أنت، وجود المخلوقات، وجودي أنا، هذا يجري عليه الزمان. أنت بيجري عليك الزمان، بقول قديش عمرك، قديش عمرك كيف بعد من الزمن اللي مضى عليك، يعني قديش مضى لك من العمر في هذا الزمن. هذا معناته أنت يجري عليك زمان ويحويك مكان. خالقك سبحانه وتعالى لا يجري عليه الزمان ولا يحويه مكان. لو كان يجري عليه الزمان لكان مثلنا، ولو كان يحويه المكان لكان مثلنا، وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. وكل هذا الكلام أحبابنا هو من شرح الآية ليس كمثله شيء، وشرح الآية بالكلام الصحيح بالمعنى الصحيح هذا حق. حتى إذا شو مرة كنت عم تقول لواحد، قال سيدنا علي عن الله سبحانه وتعالى: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فإذا قال لك هذا ثبت بإسناد صحيح عن علي؟ لا، ما ثبت بإسناد صحيح عن علي، بس هو كلام صحيح ولا لا؟ هو كلام صحيح. ليش صحيح؟ لأنه شرح للآية ليس كمثله شيء. فلو كان من ثابت إسنادا عن علي لكنه من حيث المعنى صحيح، لأنه شرح للآية المحكمة ليس كمثله شيء. كمان من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. إسنادها ليس إسنادا صحيحا من حيث الإسناد، لا سيدنا علي، فيها انقطاع، لكن من حيث المعنى صحيحة. ذكرها الحفاظ، هذه ذكرها الحفاظ العبارة، وهذه العبارة ذكرها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني كمان، هذا حافظه اللي ذكر هذه كمان من المحدثين من أهل الحديث. وإن لم تثبت إسنادا حتى ما يفكر حاله أنه وصل إلى أن غلب أهل السنة، لا ما غلب أهل السنة، إنما هو زاد تماديا في جهله. هذا اللي يقول لك أنه الله ليس منزها عن المكان، قلت له قال علي كذا، قال علي كذا، يقول لك هذا ما ثبت عن سيدنا علي. لو لم يثبت لكن معناه صحيح، يعني ما ورد عن سيدنا علي كمان من نثبت. إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، ما ثبت عن علي. بس لو قلت قال سيدنا علي، لأنه هذا المعنى صحيح، هذا التفسير صحيح، والنسبة نسبة هذا إلى سيدنا علي لأنه ورد عنه وإن لم يثبت إسنادا ليس شيئا مخالفا للشرع، وسيدنا علي يحب هذا ويرضى بهذا لأن هذا معنى صحيح. الله خلق العرش لا لحاجة إليه، الذي يريد مكانا لذاته يحتاج لمكان لذاته المخلوق، الله ليس حجما بالمرة فلا يحتاج إلى مكان ولا إلى جهة. العرش ما يجلس على العرش لا يكون إلا حجما، ثم الجلوس لا يكون إلا بالتصاق جسم على جسم، فإن قيل فلان جالس معناه جسمه ملتصق بما جلس عليه كان أرضا أو كرسيا أو غير ذلك، فلا يجوز على الله الجلوس بالمرة، ومن وصف الله بالجلوس فهو كافر. لذلك إمامنا الشافعي رضي الله عنه قال: من قال الله جالس على العرش كفر، من قال الله جالس على العرش كفر. هذا قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما رواه عنه القاضي حسين اللي هو من أصحاب الوجوه، يعني الطبقة التي تلي طبقة الإمام من المجتهدين في مذهب الإمام الشافعي، اسمه القاضي حسين رضي الله عنه ورضي الله عن إمامنا الشافعي. وكتب في الذكر كل شيء، معنى ذلك أن الله تعالى بعد أن خلق الماء وخلق من الماء العرش وجعل العرش فوق الماء، خلق الله تعالى القلم الأعلى، خلق الله تعالى القلم الأعلى وهو ليس كأقلام الدنيا، ثم خلق الله تعالى الذكر أي اللوح المحفوظ، الذكر معناه اللوح المحفوظ، وأمر الله تعالى هذا القلم فجرى بقدرة الله وكتب مقادير الخلائق إلى نهاية هذه الدنيا، جرى القلم بقدرة الله على اللوح المحفوظ وكتب مقادير الخلائق، ومعنى ذلك أنه يوجد في اللوح المحفوظ جميع اللغات لأنه مكتوب كل مقادير الخلائق إلى نهاية هذه الدنيا، أما ما بعد ذلك لا يكتب لأنه لا نهاية له، الآخرة الناس في الجنة لا نهاية لهم، والناس الذين يدخلون جهنم من الكفار ينكثون فيها لا نهاية لهم، الشيء الذي لا نهاية له لا يكتب، فإذا ماذا كتب القلم من بداية الخلق من بدء هذا الخلق إلى نهاية هذه الدنيا، جرى القلم وكتب بقدرة الله تعالى مقادير الخلائق، فإذا موجود في اللوح المحفوظ ما يحصل في هذه الدنيا إلى يوم القيامة إلى الآخرة. الله تعالى عالم بكل شيء، الله تعالى لا يحتاج إلى القلم وكتابة القلم حتى يقال عالم بعد أن لم يكن عالما، هذا لا يجوز على الله. ثم هذا القلم ما جرى إلا بقدرة الله، ما جرى هذا القلم إلا بقدرة الله. وأما ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ليس معناه أن أول شيء خلقه الله هو القلم، لا، معناته أول ما خلق الله هذا القلم أمر بالكتابة، يعني مثل إذا قلت أول ما جاء فلان دخل في صلاة تحية المسجد، معناته هو أول واحد جاء للمسجد؟ لا، مش بالضرورة، معناته أنه أول ما دخل ابتدأ بالصلاة، هذا معنى الكلام. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أمره أن يجري بقدرته سبحانه وتعالى وجرى بقدرة الله وكتب مقادير الخلائق، لأنه شو أول ما خلق الله على الإطلاق؟ الماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الآية إشارة إلى ذلك: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالرسول عليه الصلاة والسلام من جملة الأحياء عليه الصلاة والسلام، فهو خلق من الماء، يعني ليس نوره أول ما خلق الله كما يقول بعض جهلة المتصوفة. ثم خلق السماوات والأرض بعد أن جرى القلم بكتابة مقادير الخلائق على اللوح المحفوظ بخمسين ألف سنة، خلق الله السماوات والأرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث صحيح للرسول رواه البخاري، أن خلق السماوات والأرض كان بعد أن جرى القلم وكتب مقادير الخلائق على اللوح المحفوظ بخمسين ألف سنة. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأن الله لا بداية لوجوده، أي أزلي ولا أزلية سواه، واللي بيقول في شيء لا ابتداء له سوى الله فهذا مشرك كافر. وبعبارة أخرى ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله تعالى خالق كل شيء أي مخرجه من العدم إلى الوجود. فنحن لا نخلق شيئا، ما حدا يخلق شيئا إلا الله. ممنون أنا أخلق كذا وأخلق أولادي أو أخلق مستقبلي، لا نخلق شيئا. هل من خالق غير الله؟ الله قال هل من خالق غير الله؟ قل الله خالق كل شيء. ما أقول أنا بخلق أعمالي، ولا أقول أنا بخلق مستقبلي، ولا أقول أنا بخلق أولادي، لا خالق إلا الله. ما أقول له لواحد جيب لي هالشغل مثل الله خلقك، الله أخرجهم من العدم إلى الوجود. نحن لا نخرج شيئا من العدم إلى الوجود. ما قلنا الحرف ما فينا نخلقه، لا نستطيع خلق حرف. إذا واحد فتح فاه فمه لا يستطيع أن يقول ميم، ولا يستطيع أن يقول باء، لأن هذا حرف شفوي ولا يخرج إلا بإطباق الشفتين ميم باء. الإنسان إذا قسم التفاحة شطرها إلى نصفين هل يستطيع أن يعيدها ملتئمة؟ لا يستطيع. لو كان هو خلق الانشطار فيها، الانقسام فيها، لكان يستطيع أن يخلق الالتئام فيها. الإنسان لو كان يخلق لنفسه الصحة لخلق لنفسه الصحة عند المرض، ما هو يخلق لنفسه الصحة ولا هو يخلق لنفسه القوة، لكان خلق ذلك عند المرض، ولكان خلق الشباب عند الهرم والشيخوخة. لا يستطيع. هل من خالق غير الله؟ والله خلقكم وما تعملون. قل الله خالق كل شيء، الله هو يخلق كل شيء، إن كان جسما حسنة أو معصية، كفرا أو إيمانا، هو خالق كل شيء. لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود سوى الله. هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والذي يخالف في هذا لا يكون مسلما ولو ادعى الإسلام. ومعنى خلق كل شيء أنه أخرج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود. والله تعالى حي لا يموت، لأنه لا نهاية لوجوده أي أبدية، فلا يطرأ عليه العدم، إذ لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم أي الأزلية. وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله التكفير قطعا، لأنه نسب إلى الله تعالى العدم بعد قبل الوجود، ولا يقال ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات. فالله تعالى واجب الوجود أي لا يتصور في العقل عدمه. بعض الناس يطرحوا السؤال، هو سؤال شيطاني كفري. إذا أردت أن تعرف الجواب والرد عليه لا تبتدئ فتقول من خلق الله، إنما تقول إن قال قائل من خلق الله كيف أرد عليه، أو إن خطر لي خاطر من خلق الله كيف أرد عليه. ترد عليه ما تتعلم أن الله موجود بلا بداية، الموجود بلا بداية ليس مخلوقا فلا يقال من خلقه. الموجود بعد عدم ككل هذا الخلق اللي هلا موجود هون وغيره من المخلوقات، هذا يقال من خلقه، الجواب الله. فإذا واحد قال ابتداء من خلق الله كفر. ليش؟ لأنه أثبت لله خالقا وأثبت لله بداية، ومن أثبت لله بداية كفر، من أثبت لله خالقا كفر. قلنا كيف بنرد عليه؟ منقول الله موجود بلا بداية، الموجود بلا بداية لا يقال من خلقه لأنه ليس مخلوقا. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا. شوفوا أنت، قال الرسول هذا، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله. أنت بينك وبين نفسك الشيطان عم يوسوس لك بيحصل هيك أو مثل هالشيء هيك، فيقول يعني الشيطان من خلق الله. هذا الرسول عم بيقول عم يحذر، فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ولينتهي. يعني ليثبت على الإيمان بالله أنه موجود لا بداية لوجوده ولينتهي، يعني لا يستفسر في هذا. أحبابنا نحن نحب كل المسلمين الطيبين ونحب لهم الخير، لما يجي واحد يسألني سؤال فيه من مثل هذا التركيب والاسترسال شو بقول له؟ بقول له انتهي عن هذا، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مش معناته ما بحبه. ابنك اللي انت بتحبه عادة إذا أساء تصرفت عليه هل هذا معناه لا تحبه؟ إذا أساء فمنعته من أشياء، يكون أصبح يعتصر أمره وأنت تضربه أو أنت تؤنبه أو أنت تحرمه، بس ليش؟ لمصلحتي. طب أخوك اللي بتحبه، أخوك الذي تحبه، إن استرسل في هذا هل له مصلحة في هذا الاسترسال؟ لا. ما دواؤه؟ ليس دواؤه أن يجاب على كل سؤال يسأله، هذا كلام شيخنا رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به، اللي ليس من المصلحة أن نجيب كل سائل عما يسأل، لأن هذا يؤدي بهم إلى الاسترسال. يعني هذا مش علاج لهم. إذا واحد راح عند الطبيب الثقة المخلص الطيب الدين الذي يخاف الله، يعطيه ما يظنه دواء أو ما يظنه زيادة في المرض، يعطيه ما يظنه دواء وعلاجا له. فشيخنا رضي الله عنه كان عالما مفتيا زاهدا عابدا تقيا صالحا، وكان طبيبا مداويا بمثل هذه الحالات. فشو الدواء منه تعلمنا؟ قال ليس من المصلحة. لا، بعض الناس لأنه بيزعلوا من الشخص الذي لا يجيبه يقولوا طيب خلاص بارك الله فيه، أنه كأنه يعني أنت أسأت له. لا، أنت ما أسأت له. قال ليس من المصلحة أن تجيب عن كل سؤال. قال أن أجيب عن نفسه على كل سؤال يسأله هذا الشخص، لأنه يسترسل. وبعض الأسئلة لما كنت أسألها لشيخنا رضي الله عنه، لمن هذا السائل؟ انهره وارفع صوتك في وجهه حتى ينتهي عن مثل هذا، وقل له لا تعد لمثل هذه الأسئلة، وقل له الوسواس بحر لا شاطئ له. الوسواس بحر لا شاطئ له. قل له أنا إذا واحد البحر له شاطئ والنار بخاف يدخل فيه، كيف إذا قيل له بحر لا شاطئ له؟ بحر لا ساحل له. إذا واحد يدخل له بيضيع ويهلك، وقد يهلك غيره، قد يقع في الكفر إذا استرسل، وقد يوقع غيره في الكفر. هذه كلها مشاهدات نحكي لكم إياها عن واقع. فما هو الدواء؟ الدواء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقل آمنت بالله ورسوله، يتعلم يثبت على الإيمان ولينتهي، يعني لا يسترسل. هذا الدواء. الدواء موجود، استعمله. إذا لم ترد استعمال الدواء واسترسلت، فأنت تسترسل فيما هو سبب لبقائك في هذه الحالة. بدك تقنع نفسك في هذا الموضوع. شو الدواء بيكون مر مرات وبتاخده، ليه بتاخده؟ خوفا من اللي هو أمر منه، لأنك إذا تركته حتشعر بأمر منه. فإذا استرسلت أنت تسترسل فيما هو سبب لبقائك في هذه الحالة، بدك تتركها، بدك تنفذ هذا الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمناه شيخنا رضي الله عنه. فالأمر مثل ما قال العلماء، الوسواس إما خبر في العقل وإما جهل في الدين. تعلم وأنت إن شاء الله من العقلاء، فخلص يكون مش الحق. إذا تعلمت وأنت من العقلاء لست من الذين عندهم خبر في العقل، وتعلمت وطبقت ونفذت، أنت اللي تكون الربحان. ولا يقال ذلك، لا يقال من خلق الله، ولا يقال ذلك إلا بالحوادث أي المخلوقات. فالله تعالى واجب الوجود، أي لا يتصور في العقل عدمه، فليس وجوده كوجودنا الحادث، لأن وجودنا بإيجاده تعالى. وكل ما سوى الله جائز الوجود، أي يمكن عقلا وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل. كل ما دخل في الوجود معناته قبل أن يدخل كان معدوما، يعني قبل العدم وقبل الوجود. فهذا نقول عنه ممكن عقلي، نقول عنه حادث، نقول عنه مخلوق. الله تعالى لا يقال عنه دخل في الوجود، يقال عنه موجود. فرق بين لفظة موجود وبين دخل في الوجود. موجود إثبات صفة الوجود لله تعالى، وأن وجود الله ليس كوجود خلقه، موجود أزلا وأبدا. أما دخل في الوجود فصار موجودا أنت وأنا وكل المخلوقات. كل ما خلق لم يكن موجودا ثم وجد، نقول عنه دخل في الوجود، نقول عنه موجود، بس موجود بعد عدم. أما الله موجود في الأزل فيما لا ابتداء له. ففي فرق بين إطلاق هذا اللفظ على المخلوق من حيث المعنى والمراد، وبين إطلاقه على رب العالمين من حيث المعنى والمراد. المعنى إذا أطلق على الله إثبات صفة الوجود لله، أنه لم يزل موجودا، كان موجودا في الأزل ولم يزل موجودا. أما أنت موجود بمعنى دخلت في الوجود، صرت موجودا بعد أن لم تكن. بعض الجهال اعترضوا على كلمة موجود في حق الله، قالوا هذه موجود على وزن مفعول، ومفعول معناه ما وقع عليه فعل الغير. هذا الكلام غير صحيح. اللغة العربية واسعة جدا، يأتي اللفظ أحيانا على وزن المفعول بمعنى اسم الفاعل، مش بمعنى من وقع عليه الفعل. كما يقال في لغة العرب زهي الرجل فهو مذهو مفعول، بمعنى اسم الفاعل، بمعنى أنه تكبر. مذهو مش وقع عليه الفعل، هو تكبر. وعني الرجل بالشيء فهو معني به، معني مفعول، بمعنى معتن به، بمعنى اسم الفاعل وعلى وزن مفعول. فمش صحيح انه اذا كان الشيء على وزن مفعول يعني وقع عليه فعل الغير. كلمة موجود ليس معناها وقع عليه فعل الغير في حق الله. معنى كلمة موجود إثبات صفة الوجود لله تعالى، أي أنه موجود في الأزل ولم يزل موجودا سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم ارزق كل من حضر مجلسنا هذا أو سمعه مقام الإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم أصلحنا وأصلح أهالينا وذرياتنا، واختم لنا بخاتمة حسنة يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم تقبل صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا هذا مستجابا، آمين. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم. هللوا صلوا على الرسول. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من المناخ لمن سبق، من المناخ لمن سبق، يعني الأماكن التي هي حق مشترك بين المسلمين، مثل منى، أرض منى، أرض عرفات، المساجد. مناخ لمن سبق، يعني من سبق له أن ينيخ بعيره هناك لأنه سبق، وليس لغيره أن يمنعه من ذلك. وبالتالي حكم شرعي، المسجد، إذا واحد دخل المسجد أحبابنا فسبق إلى هذا المكان له أن يقعد فيه، وليس لغيره أن يمنعه منه. هذا للرجال والنساء، يعني إذا امرأة سبقت غيرها إلى مكان لها أن تجلس فيه، وليس لغيرها أن تمنعها، يعني حرام عليها أن تمنعها. هذا مش ملك خاص. يعني لو أنا عندي دكان واقف صفي 100 واحد، دكان لإلي، فقلت اللي 100 بالأخير تعب، دي بيعت الحر دكان فيها، هذا ملكي الخاص، لذلك احنا عم نحكي عن الشيء العام، مثل هون هذا مسجد، اي مسلم له ان ينتفع بالدخول الى المسجد بالصلاه بقراءه القران استماع الدرس. فما فينا احبابنا نحط حواجز لاشخاص ما كانوا جالسين هنا منذ قليل، يعني رحنا على البيت كل ليلة مسكر المسجد رجع فتح اليوم، فما فينا نحط جزادين وكراسي ونحط ايدنا لا محجوز هذا المحل، يعني عم نحكي هلا كاساس الحكم الشرعي. لكن ان جاء انسان مدرس قارئ قران مصلي ذاكر حاضر في المجلس ثم جلس ثم قام ليقضي حاجه ليتوضا ليجلب غرضه، من عرف بحاله ليس له ان ياخذ مكانه، لانه هذا بعده باعتبار انه هذا المكان هو قاعد فيه. كمان بس منقول كمان في شريعه الله في شرع الله في دين الله الكبار يقدمون في المجلس ويقدمون في الكلام، هذا الشيء بالشرع موجود، يعني هذا العلماء يذكرونه وهذا كان من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا الاعتبار كمان اذا دخل كبير الصغير يقدمهم، اذا دخلت كبيره الصغيره تقعدها، يعني انا مثلا اذا انا شابه مني مريضه او انا شاب مني مريض ودخل رجل كبير مريض يتالم من القعود على الارض اقدمه على نفسي، هذا احسان كمان في ثواب في اجر، يعني احنا عم نقول الحكم الشرعي ونفكر كمان ما هو الاحسن بالتصرف، بدنا ننتبه لهالامور الله يكرمكم، وما بنتخانق مشان محل مقعد مشان كرسي، لا ينبغي يعني نتخانق بالمسجد، عم تسمع اصوات بعض اخواتنا النساء لهون عم يتخانقوا على كرسي، لا ينبغي هذا، طبقوا الاحكام الشرعيه واعملوا بالاحسان، طبقوا الاحكام الشرعيه واعملوا بالاحسان، كلكم تكونوا من الفائزين اذا عملتم هذا، كلكم تكونوا من الفائزين ان عملتم هذا. يعني كان شيخنا رضي الله عنه مره اخبرني بعض من كان معه حضر لزياره امه، وكان في ناس من اهل بلده في الحجاز، هذا حصل لما كان يروح للحج، ثم انتبه الناس لانه قائم ورجل كبير كان، كان صغيرا كان عمره فوق 50 سنة، فانتبه الناس قالوا لأمي قولوا لها قولي له اجلس لأنه واقف ينتظر إشارتك بالجلوس، هلا بيفوت الولد بمد جري بوش أبوه بمد جري بوش أمه بعد شوي حيطلع ظهره كمان، ولا يلتفت إلى الأدب ولا يلتفت إلى مقام الوالد ومقام الوالدة، شغله من القدر شغله من البر. فهذا الرجل العالم الفقيه المجتهد الحاضر الولي الزاهد العابد بقي قائما، فانتبه الناس قالوا له لأمه قولي له عود، الرجل واقف ينتظر إشارة منك بأن تقول له عود حتى يقعد. طب هذا ما له أليس له فيه الثواب؟ يعني ليش هو بقي قائما؟ مراعاة لأمه احتراما لأمه. لذلك لما سئل شيخنا هل من إساءة الأدب أن يقول الولد لأمه جيبي لي ماني أو جيبي لي أكل، قال لي نعم هذا من إساءة الأدب، لأنه ينبغي أن يقوم هو بخدمتها، حملته ببطنها ورضعته وحفظته ونظفته وأيام مرضه قد لا تنام الأم الذي لا يعرف يسأل أمه، ثم بعد أن صار فيه قوة هو لا يقوم بخدمتها وبرد شيء من الجميل لها طاعة لله، طاعة لله، فقال لي نعم هذا من إساءة الأدب، انه واحد يطلب من والديه لما هو صار في قوه ان يقوما بخدمته بدل ما هو يقوم بخدمتهم. انتبهوا لهالامور، ما تقولوا ماشي الحياه هلا وصلنا بعصر، هذا كثير لانه من الاولاد بيقولوها انه هلا زماننا غير زمانكم، مش نحن كنا زمان اللي بسموه الحجر عظامهم، بيقولوا بعض الاولاد هلا بيقولوا لاهاليهم زماننا غير زمانكم، مش قديش في فرق بينكم وبين اهاليكم 500 سنه؟ انه قديه بفرق، قلت لكم كان جدي وجدتي فيما اعلم عنهما ما هم من المتعلمين امور الدين، وجدي عمر عاش قريب 90 وجدتي كمان، فلما كبرت سنه ومرض كانت تحمله على ظهره، ما جابت له كرسي، اولاد اغنياء بيجيبوا له كرسي بس لاجل خاطري حتى لا ينكسر خاطره ما جابت له كرسي الجرار، تحمله على ظهره تاخذه على الخلاء، هذا بعصرنا كنت انا مذكر انا صغير كنت شوفهم تحملوا عضانا تفوتوا على الخلاء، قد ايه بينبسط قد ايه بينسر انها فعلت هذا له احسانا له، يجب عليها تحمل عضانها؟ لا يجب عليها، هذا من باب الإحسان. هذا هلا ما أقول أنا من 500 سنة مثل ما عم بيأشر الحاج ما بدنا هالأرض يحملونا، بس إنه يكونوا من البارين، يكونوا من البارين. عم يشتوا كتير من الأهالي أحبابنا أولادهم، عم يبكوهم، عم يبكوا الأمهات، عم يبكوا الآباء، الشباب عم يبكوا الآباء. ينبغي أن تكونوا بارين بالأبوين. عم يقول واحدة قالت لأخرى لأنه أنت متعصبة كل الوقت، قالت لها والعياذ بالله لا يليق بك أن تصومي. الذي يفهم معنى هذا الكلام يكفر. الصوم إذا كان الشخص يعصب ولا ما يعصب يجب عليه أن يصوم، فيكون لائقا به أن يصوم. كمان هذا كفر والعياذ بالله. الامرأة صار مشكل مع ابن الكنة زوجة أخي، فقالت حمار الذي يرضي أمه ولا يرضي زوجته. الذي يرضي أمه له أجر، الذي يقول عنه حمار يكفر. من أعظم من أحق الناس بحسن صحبة يوم القيامة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمك أمك أمك ثم أبوك، وفي رواية ثم أباك، أي ثم بر أباك، يعني بر الأم مقدم. كيف ينقال حمار عن اللي يرضي أمه؟ الفقهاء قالوا لو قالت الأم لولدها طلق زوجتك ولو بلا سبب يستحب له أن يطلقها برا بأمه، من باب البر بالأم. إلى هذا الحد لا حق الأم، لا يجب لكن يستحب لو بلا سبب. لما سيدنا عمر قال لولده طلق زوجتك، ما طلقها، راح سيدنا عمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أمرته بطلاق زوجته ما طلقها. قال الرسول لابن عمر طلقها، ما سأله، طلقها، أبوك عم يأمرك طلقها. معناته أنه لبر الأم يطلق، لبر الأب يطلق. ثم عادة الوالد المتعلم الشرع هذا ما اسمه ظلم، تبقى على طموحة يشد، والأم المتعلمة الشرع اللي بتطبق ما حتطلب من ابنها عادة هيك يعني بدون سبب. بس حتى لو كان بدون سبب هذا حكم شرع الله، نحن بدنا ننقاد لحكم شرع الله، ننساق لحكم شرع الله. المرأة إذا كان زوجها لا يرغب أن تشرب السيجارة، إذا كان بحيث تعكر عليه في أمر الاستمتاع حرام عليها أن تشرب السيجارة. كل ما يؤدي إلى التعكير على الزوج في أمر الاستمتاع حرام على المرأة أن تفعله. كل ما يؤدي إلى التعكير على الزوج، يعني مثل شرب الأرجيل، شرب السيجارة، حتى أكل الثوم والبصل إذا كانت تطلع الريحة بحيث يتعكر الزوج، حرام عليها أن تعكر عليه. هذا دليل قديش حق الزوج عظيم على زوجته. إذا كانت الزوجة ظاهر في مشاكل هذه يعني أسئلة، يعني إذا كانت الزوجة دائما تنظر في هاتف زوجها وأغراضه، إن كان لا يرضى حرام عليها ذلك، حرام عليها ذلك. شو عم تنبش حتى تتنكد إذا شافت ما يزعجها؟ عشو عم تفتش؟ هي ما بتفتش على ما يسرها، فإذا عشو عم تفتش؟ على ما ينكد عليها. طب إذا وجدته شو حيصير فيها؟ ليش شو عم تفتش على ينكد عليك؟ أنت قولي لنفسك لما تبحثين عما يكون سببا للنكد؟ أنت لو كان شيء بفرحك ما حتفتش، تكوني فرحان ومبسوطة، فمعناتها ما تفتش على ما هو نكد. فإذا كان كذلك لا تبحثي، ثم انظري إلى حكم الشرع أولا، هل يجوز لك ذلك؟ لا، فإذا لا تفعلي. وكذلك العكس، يعني إذا المرأة عندها تليفون إلها، هل يجوز للزوج أن ينظر فيه بدون رضاها؟ لا يجوز. يعني الحكم هيك هون والحكم كذلك هنا. أو عندها أغراض لها خاصة ما بتضى حدا يطلع عليهم، ما في يجي ينبش لها أغراضها، إذا كانت لا تضى حرق لا يجوز. إذا شخص احترق فيريد يراد أن يؤخذ جلد من شخص ميت له، لا يجوز أن يؤخذ من المسلم. المسلم بعد أن يموت لا يتعرض لقطعه أو أخذ جلده أو أخذ كليته أو أخذ أجزائه. أما إذا كان من كافر، بعض العلماء يقولون يجوز، يريد أن يأخذ جلد ميت حتى يضعه مكان الجلد الذي احترق. إذا أخذ من كافر على قول بعض الفقهاء يجوز ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسر حيه، يعني إذا واحد مات ما فيك تكسر عظامه من المسلمين، مثل ما هو عايش ما فيك تكسر عظمه، نفس الشيء. الكلمة التي فيها كفر يقولوها بعض الناس، بيقولوا هالبنت هاكين الله بده يخلقها للجير أم خلقها بنت، هذه كفر. أما السؤال عم يسأل أخونا الحاج حفظه الله، عم بيقول إنه بعض البنات تفعل أفعالا تشبه أفعال الذكور، فبيقولوا بعض الناس هذه كان بدها تكون صبي. فهؤلاء لا يفهمون من هذا أن الله شاء أن تكون صبيا فطلعت امرأة، لا يفهمون وبعيد عن فهم هذا، إنما هكذا يريدون أن هذه بحركاتها أشبهت الذكور، اللي هي هذه أنثى أشبهت الذكور. عم يسأل إذا شخص رأى صورة فتاة على الفيسبوك، أن كمان الفيسبوك أكثرهم يستعملونه للمصائب والبلايا، لا يستعملونه لطاعة الله أكثرهم، أما الذي يستعمله لطاعة الله لنشر علم الدين فهذا شيء حسن، أما اللي عم يستعمله لإضاعة الوقت فهذا شيء غير حسن. عم بيقول شيخ صورة امرأة عجبته كاشفة الرأس، حط شيء يسموه لايك، إنه في عندك إنه أنت يعجبك أم لا يعجبك، فحط إشارة لايك إنه هو انبسط بهالمنظر اللي شافه، لا يكفر. عم بيقول هو لا يستحسن أن تكشف المرأة عورتها حضرة الأجانب. عم بيقول إنه واحد قال عن رجل ترك امرأته الجميلة وتزوج واحدة أبشع منها، قال هذا أهبل. هلا هو إذا كان طلق تلك لمصلحة شرعية وتزوج هذه لمصلحة دينية وقال عنه أهبل يكفر، أما إذا كان طلقها بدون مصلحة دينية وقال عنه أهبل لا يكفر. امرأة قالت الله من فوق وأكملت كلامها، حكم هذه القائلة إن كانت مشبهة مجسمة تعتقد في الله الجهة تكفر، أما إن كانت منزهة وقالت الله من فوق ولم ترد أن الله يذكر فوق، إنما من فوق قد تأتي بمعنى من فوق الله تعالى جعله مسطورا في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فوق، إن كانت تفهم مثل هذا وليست مشبهة لا تكفر ولو أتت بلفظ الله، لأنه زينب بن جحش قالت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، معناه الله جعل تزويجه بالرسول مسطورا في اللوح المحفوظ فوق سبع سماوات، فوق سبع سماوات موجود الجنة ثم العرش ثم اللوح المحفوظ، بعض العلماء قالوا تحت العرش وبعض العلماء قالوا فوق العرش، فالعبرة بالفهم على حسب ما يفهم المتلفظ. ما قالت ربي في السماء، قالت الله من فوق، ما قالت في السماء وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ماذا تقول في هذا؟ الله جوزني برحمته، لا ليس معناه تزويجي بالرسول مسجل في اللوح المحفوظ فوق سبع سماوات. العلم بالتلقي ليس بالتخيل. الذي يقول الله يعطي الحلاوة للذي ما عنده أضراس، إن كان يريد الاعتراض على الله فهذا كفر، أما إن كان يريد من هذه الكلمة ربنا يفعل ما يشاء ولا يعترض عليه، قد يعطي الحلاوة لمن ليس له أضراس والحلق لمن ليس له آذان لأنه يتصرف في ملكه كما يشاء، فهذا لا يكفر. بالنسبة للطفل الذي يقول يستنجي من البول، لكن بالنسبة للغائط ليس في كل مرة ينظف نفسه جيدا، فعم يسأل أن هذا يكون مميزا حتى يستقل بالأكل والشرب والاستنجاء دون أن يلوث نفسه حتى نحكم عليه بأنه صار من أهل التمييز. عم يسأل هل يمكن أن يميز الطفل في عمر خمس سنوات؟ نعم يميز الطفل في عمر خمس سنوات. واحد في السلف الصالح ابن اللباني قال له حفظ القرآن وعمره خمس سنوات، فهذا كان مميزا، كيف يحفظ كتاب الله وعمره خمس سنوات لو لم يكن مميزا؟ ابن اللباني. بالنسبة للحكم عليه بالتمييز يسأل ما هو عادة يعرفه الصبي الذي ميز، يعني مش في سؤال معين، يعني مثلا إذا بعته على الدكان يشتري هذا مهر، يعرف شو هو بالنسبة له الغالي شو هو الرخيص، هذا نقول عنه مميز، مش ما بيعرف شيء بحط الألف ليرة وإذا أعطاه علكة مثل إذا أعطاه شوكولاتة 8000 ليرة، لا بده يكون بميز بين الغالي والرخيص حتى نقول عنه هذا الولد صار مميزا، نحكم عليه بأنه صار من أهل التمييز. عم يسأل قال المرأة لا يجوز أن تسافر بدون محرم غير ضرورة، فهل يكون علينا معصية عندما نحضر خادمة؟ أي إذا واحد أحضر خادمة بلا ضرورة بلا محرم يكون عليه معصية لأنه سفرها بلا محرم، وكذلك إذا سفرها بلا ضرورة بلا محرم كاشفة الرأس كمان، كون كاشفة الرأس كمان من هالناحية يكون عليها معصية. هلأ شو في الواحد ينوي حتى يستطيع أن يجذب؟ إذا تيقن أن هذه البنت التي سيجذبها سيكون جلبه لها سببا لتعليمها الضروريات الدينية، إذا تيقن يعني وثق بذلك فأتى بها على هذه الصورة، هذا يجوز له ذلك. عم يسأل عندما نشتري طعاما عن طريق الدليفري يعني الإيصال الإيصال، هل هناك قول بإمكانية شراء السندويشات مثلا دون أن تفتح كل واحدة؟ نعم، بعض الأئمة يقولون إذا أنت طلبت من شخص شيئا وأعطاك إياه ولو كان ملفوفا وأنت تعتقد أنه حسب ما أنت طلبت فيجوز لك أن تشتريه دون أن نظر إليه عند دفع المال، يجوز لك على قول بعض الأئمة، مثل ما هلا بيحصل بيقول له بدي سندويشة مشتاك سندويشة سوزة سندويشة سكالوب، فهو لا يعرف يقينا ماذا يوضع فيها من حيث الكمية، يعني قديش هيحط كمية، في حدا بيعرف كم عرق نعنع حيحط له وكم مطعم بندورة وقديش الملح وقديش البهارات وقديش، ما حدا بيعرف عادة، والبياع نفسه ما بيعرف قديش كميتهم إلا بعد ما يحطهم، بالأول ما بكون عارفين، وبيلف له إياه بورقة وبيعطيها إنه هذه سكالوب مثلا، يجوز على قول بعض الأئمة يجوز. عم بيقول هل إذا قلنا ندفع بالتبرع هناك قيد؟ إذا قال له ندفع بالتبرع هو يفهم معنى التبرع يكفي هذا. إذا واحد زار أقرباء له أو زار غير أقرباء وأحدهم يكون واقعا في الردة أحد الزوجين، عم بيقول ما حكم هذه الزيارة؟ لمجرد الزيارة ما عليك معصية لأنه لا حتشجعن على الحرام ولا حتوهمن أنه هن بعلاقة صحيحة مع كون واحد من الزوجين على الكفر، فمجرد أن تزوره يجوز لك ذلك. عم يسأل عن حكم زرع الشعر، إذا واحد زرع الشعر إذا كان بيأخذ من شعر نفسه ويزرع بدون أن يحصل له أذى بدون أن يحصل له ضرر فهذا ليس حراما. عم يسأل هل يصح الوضوء والغسل؟ يصح الوضوء والغسل، هذا بعد أن يزرع صار ملتبسا بالأصل مثل الأصل، صار هذا بيرجع بيطول ويقصه من شعر نفسه أخذه يؤخذ، بس بشرط أن لا يكون يسبب له الضرر. يعني نحن قلنا بالمجلس أن كحيل هو شيطان يكحل عيون الحاضرين حتى ينعسوا عن الدرس، هو واحد عم يقول أظن أنه هو ملك، إذا واحد يقول الملك يفعل هذا يكفر، هذا عبث، هذا عبث، هذا الأمر لا يحصل من الملائكة أنهم يفعلون مثل هذا، الشيطان مراده أن لا تنتبه للدرس، الملائكة يشجعونك على الطاعات مش على خلاف الطاعات أو على عدم تحصيل الحسنات، يعني المطلوب الواحد يكون منتبه كمان لو كحل وكحيل ينتبه حتى ما يوقع بهيك شغلة. إذا واحد لعن الساعة التي تزوج فيها هذا إن كان لا يفهم الاعتراض على الله لا يكفر لكنه حرام، أما إذا فهم الاعتراض على الله فهذا كفر. إذا واحد سبح في نهار رمضان فابتلع ماء فما حكم صومه؟ أفطر لأنه هذا ما ضرورة. أما الفقهاء اللي قالوا إذا واحد مثلا كان يتمضمض للوضوء أو يتمضمض لتطهير فمه فغلبه الماء فدخل لا يفطر، أما هذا منه مضطر، هو تعمد ذلك، تعمد أن يدخل في الماء بحيث يدخل الماء في فمه، لكن الإمام أحمد يقول لا يفطر في هذا الذي نزل وسبح فدخل الماء من جوفه من أنفه مثلا ف مغلوبة، الإمام أحمد يقول لا يفطر، بس ما تروحوا على الصروري رحين نصبح وانتوا فتحين فمكم. نقول المسألة أنا ذكرها بعض الأئمة، هل لصاحب السلف أن يصلي أكثر من فريضة بوضوء واحد على قول بعض العلماء؟ نعم، عند الإمام مالك السلس والمستحاضة يجوز لهما أن يصليا أكثر من فريضة بوضوء واحد. يتوضأ وضوءا يوافق مذهب مالك. شخص يريد أن يعمل العقد عند الشافعين، فإذا كان والد الزوجة فاسقا فهل لها أن توكل آخر ليكون وليها؟ بدأ تمشي بالتدريج على حسب ما قال الفقهاء، يعني إذا كان الوالد فاسق تنتقل لأعلى منه للجد، إذا لم تجد أحدا من هؤلاء يكونوا الأقفياء تنتقل للذي بعده على حسب الترتيب الوارد في الشريعة. مش دغري بتوكل أي واحد تقول له حكمتك في زواجي، بعد ما تنتهي ما يعود في حدا من العصابات ممن هو يكون أهلا لإجراء هذا العقد، يكون عدلا يعني لإجراء العقد. الخشوع في الصلاة يكون باستحضار محبة الله والخشية من الله، خشية الإجلال والتعظيم، ليس الخوف من العذاب، ليس الخوف من عذاب القبر، وليس الخوف من عذاب النار. إذا تمزق منديل قليلا ثم أصلح بحيث كأنه لم يكن به شيء، هل يجوز بيعه للمشتري دون إعلامه؟ لا يجوز، لأن المشتري لا يرضى إذا كان المنديل مزدق ثم أصلح وأن يباع له على أنه جديد، لأنه لا يرضى، فلا يجوز دون البيان، حرام. الشخص الذي يشتري شيئا ثم يطلب أخذ شيء من البائع فيخجله حتى يأخذ منه، لا يجوز له إن كان مكتفيا أن يشحن طلب هبة شحالة، اشترى مغل يقول له نهدي ولا اشترينا منك كذا وكذا، هذه شحالة. أما إن كان فقيرا، الفقير يجوز له أن يسأل الناس أن يعطوه، أما هذا إذا كان غنيا لا يجوز له ذلك. أما أن يسأله أن يبيعه شيئا بأرخص فيجوز له ذلك، يعني اشترى شيء بعدين قال له نحن اشترينا منك كل هالبضاعة هتبيعنا هذه 50 بدل 70 أو بدل 60، فما يقول له بيطلع لي شيء على البيعة أو شو هتعطينا على البيعة. إذا شخص قال لخطيبته أنت معتبرة زوجتي وهو جاهل غير متعلم، لا يكفر، يعني معتبرك زوجتي أي مثل زوجتي معناه. عبيسة الشخص من قوة وسواسه يتشهد جزما كثيرا كل دقيقة، قال ما الذي يساعده على إيقاف مشكلته؟ قال هو لا يميز بين الخاطر والشك لأنه مشوش. الذي يساعده على إيقاف مشكلته هو نفسه، بس بكل اختصار بيكون الذي يساعده هو نفسه بده يساعد حاله، هذا هو المطلوب. يكثر كل الوقت من قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، كلما قال له الشيطان أنت كفرت يقول في نفسي أنا مسلم جزما، هذا بيساعد وبيرتاح ولا يتشاهد كل دقيقة. ما دام إذا هو عم يقول أنا مسلم جزما ما بيحتاج أنه يتشاهد كل دقيقة ولا كل ثانية ولا كل 10 دقائق. هذا الحل يا أحبابنا، كل الوقت الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ما برد على الوسواس، يعني ما في واحد منا ما بيجي وسواس، نحن بشر كل يدنا بيجينا وسواس، شو نعمل؟ لا نرد عليه. وإذا وسوس لك بأنك كفرت أو يمكن كفرت ويمكن حتكفر ويمكن شكيت ويمكن، تقول في نفسك أنا مؤمن وجزم، ما سيجي، هي سهلة، تسهل على حالك إن شاء الله تجدها سهلة. مراد الشيطان أن يكرهك بالعبادة وأن يقعك في الكفر، هذا مراده، أنت لا تستجب لمراده. العشرة آلاف ليرة لبنانية اللي فيها صورة مسيل بقلولهم الشهداء، إذا واحد بده يحملها ويحمل معها ورقة الدولار عليها إن قاد بيترسك يعني اسم الله، أريتها لشيخنا رضي الله عنه ما وشرحت له ما فيها وما في هذه الورقة أن فيها اسم الله، فقال لي يجوز حملها مختلطة ببعضها. صرت أين فيها المسألة؟ لما تسألوني فيها؟ أنه في ناس ما بيحملوهم مع بعض، أنه في سورة تمثال الأجران هون في اسم الله. طلع فيها الشيخ قال يجوز حملها مختلطة ببعضها، هو عم يجيب سورة الإجر يحط على اسم الله؟ في هذا عم يعمل هيك؟ ما حدا بيعمل هيك، حتى اللي ما بيعرف الشرع ما بيعمل هيك. فخلص ما بقى يسأله، ما دام سأل العالم المفتي انتهت القضية، عطانا الفتوى عطانا الحكم، انتهت، ما بقى يسأله فيها. قال عم بيقول ما حكم من يقول للشخص أن يضع مؤخرته على أعقاب الرجلين عند الجلوس بين السجدتين حتى يظهر أنه أقرب للجلوس وليس للقيام؟ ما بيأثر هذا، منه شرط. لو جلست على قدميك، يعني آخر القدمين على عقبيك، لو جلست على افترشت الساقين مثلا، لو جلست على أيتك، لو جلست متربعا، كل هذه الهيئات تسمى جلوسا فهو صحيح. عم بيقول واحد شرط ذلك إذا كان جاهلا، ظن أنه لابد أن يكون هيئته هيئة الأقرب إلى الجالس من القائم، لا يكفر إن كان جاهلا، بس هذا الكلام منه صحيح. واللي ما بيصح إذا لم يكن انثناء في الركبة انثناء ظاهرا، مثل ما بيعمل بعض الناس بيطلع من السجود بيبقى الفخاد مع البطن هيك مثل واقف، يعني نص وقف، هذا ليس جلوسا، هذا لا يصح. ولو كان بعذر، إذا كان بعذر يجلس على أليته، هذا ليس جلوسا. لو كان بعذر يجلس على أليته حتى يكون اسمه جلوس. قلنا لو جلس متربعا لعذر لا كراهة في ذلك في الصلاة، أنه في ناس بيستغربوا كيف قاعد مربع، ولا هم الحكم على حسب الشرع. أقول إذا شخص سمع كلاما مخالفا للدين قال لكنها متشربكة فيها، قال وقيل كثير، وقد يكون معناه صريحا لكن الشخص الذي يتكلم ما فهمه، فقال قد يكون له أكثر من معنى. الجواب طالما اللفظ ليس صريحا لك أن تقول في نفسك لعل الذي تلفظ بهذه الكلمة لم يرد معنى كفريا. الرجل كان متزوجا ولديه من زوجته أولاد فطلقها، فقالت امرأة هذا نذر. الجواب أنه إن كان طلقها طلاقا حسنا كالطلاق اللي هو سني الموافق للشرع وقالت عنه نذر تكفر، أما إن كان طلقها بلا سبب فقالت نذر لأنه طلقها بلا سبب حرام عليها ذلك، لا يجوز، هذه غيبة، هو يرضى أن تقول عنه هذا؟ ما لها ولهذا؟ ليش تتكلم هي عن الشخص؟ إذا شخص شك هل حصلت منه مسألة كفرية أم لا، قلنا يلزمه فورا أن يتشهد احتياطا. فإن كان حصل الشك بوقوع المسألة ثم هو لم يتشهد احتياطا، شو بيكون حصل؟ كفر. ليش؟ لأنه رضي لنفسه البقاء على حالة احتمال الكفر. هلا بعد هذا ماذا يلزمه؟ لو تذكر أنه لم يكن قالها يلزمه أن يتشهد جزما، أما لما يشك فورا يتشهد احتياطا. الذين دعوا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصل أي واحد منهم معجزة، قد تظهر أمور غريبة، هذا ابتلاء من الله للناس، بس المعجزة التي لا تظهر على أيديهم. أقول إذا واحد ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يحصل منه مكروه لا يكفر، هو الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء لا يحصل منهم الكفر ولا تحصل منهم الكبائر ولا تحصل منهم صغائر الفسق ولا الزنا، أما أن يحصل منهم شيء من المكروهات فهذا ليس مما عصموا عنه بحيث أنه يكون نقصا في مقام النبوة. إذا شخص توضأ على مذهب الشافعي هل يستطيع أن يقتدي به من كان توضأ على مذهب مالك؟ يعني يقتدي به من توضأ على مذهب مالك إذا كان الذي توضأ على مذهب الشافعي أتى بما يلزم في مذهب مالك، ما اقتصر على ما يلزم في مذهب الشافعي دون ما يكون موافقا لمذهب مالك لا يقتدي به، لأنه هيك بصير يدخل في التلفيق، في مثل التلفيق، وهذا على قول بعض العلماء لا يصح. إذا واحد أراد أن يستعمل الكهرباء في المسجد كتشريج التليفون مثلا، الجواب عن هذا أنه ينظر إلى العادة استعمال الكهرباء عندما أنشئ هذا المسجد. هل كانت العادة عند الناس أن يستعمل الواردون كهرباء المسجد؟ لا، ما هتقول لي ما كان فيه من 100 سنة أو أكثر آيباد وتليفون، بس هل كانت تستعمل الكهرباء للواردين؟ كان فيه من زمان سجلات، كان فيه سجلات بحطوا على الكهرباء بسجل الدروس من زمان كثير، كان فيه سجلات وغير من سجلات، كان فيه راديوات. فيوضع إذا كانت العادة أن الناس تستعمل الكهرباء إذا وردهم إذا وردوا للمسجد، نقول لهم يجوز لكم أن تستعملوا، كان لا نقول لهم لا تفعلوا هذا. إذا شخص كان وقع في الكفر فقيل له هذا الكفر تراجع، فقال إيه هيك، إنه مثل ما عم تقوله، عم يسأل إنه لما قال إيه هيك وبعده ما تشهد، هذا أخر نفسه عن التشهد. من أخر نفسه عن التشهد يزداد كفرا بذلك، أنه رضي لنفسه بالبقاء على الكفر. فالآن عندما يتشهد يكون تشهده لكل ما سبق له من الكفر، ما وقع فيه وتأخيره الذي والتأخير الذي أخره أيضا. إذا شخص عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر ثم أراد أن يعمل حسنات، ما عم يشتغل بالقضاء، صار يعمل حسنات كقراءة القرآن وذكر الله، هل له ثواب بذلك؟ نعم له ثواب إن لم يقل أحل هذه محل القضاء. أما إذا قال أحلها محل القضاء لا ثواب له، وعليه إثم بتأخيره القضاء بلا عذر. واضح؟ واحد عليه قضاء صلوات فتلك بلا عذر، كثلان لا يشتغل بقضائه ويعمل حسنات كذكر وقراءة القرآن، هل له ثواب بذلك؟ نعم له ثواب إن لم يقل أحل هذه الحسنات هذه القراءة هذا الذكر محل القضاء، وعليه إثم بتأخيره القضاء بلا عذر. إذا الشخص قال من وضع إصبعه في أنفه أفطر يكفر، مثلا الواحد بالدرس فهم أنه يحط إصبعه من خاره يفطر، أعوذ بالله من أين يأتي هذا الخيال؟ ما بيعرفه أن الواحد يتوضأ وهو صائم فيتمضمض ويستنشق، كيف بيستنشق؟ كيف؟ حطهم بعينه؟ بأنفه. ما يفكر الواحد، ما له عذر أن الواحد هو ترك التفكير فيما تعلمه، لما يقولنا يتمضمض ويستنشق حتى الصائم كيف يستنشق؟ مش يدخل الماء في أنفه؟ ويفكر الواحد ما له عذر، هل يتشهد هذا الاعتقاد؟ امرأة مريضة بمرض السكري قال لها الطبيب لا تصومي وادفعي الكفارة، هل هي ترغب بالصيام؟ عم تسأل هل تستطيع أن تصوم ولو مرة في الأسبوع إن حست بعدم الضرر؟ نعم إن كانت تعتقد أنها لا تنضر تصوم، وإن أرادت من مزيد الاستئناس تسأل طبيبا ثقة دين يخاف الله، تقول له أنا عم لاقي حالي خلال الأسبوع عندي يوم مرتاحة فيه أو يومين مرتاحة فيهم، فبصوم. إذا قال لها لا ضرر عليك فلتصم، بصح صيامه ولا أجر. إذا شخص لجهله حرم أو حلل شيئا بتحريمه أو تحليله قال بخلاف ما هو في الشرع جهلا وليس عنادا، وكان هذا الشيء لا يدرك حكمه إلا بالنقل لا يكفر، حرام حين يقول بخلاف الشرع لكن لا يكفر لأنه عن جهل قال هذا، بس حرام. إذا شخص دخل إلى البحر وما أدخل رأسه لكن صار يخرج الريح في البحر، إذا أخرج الريح ينفتح الدبر ويسبقه الماء إلى الدبر فيدخل الماء إلى الدبر بهذه الحال ولو قليلا، فإذا دخل قليل من الماء من الدبر يفطر هذا الشخص، فليس له أن يفعل ذلك، أن يتعمد إخراج الريح وهو في الماء، لأن هذا يؤدي إلى دخول الماء ولو شيئا قليلا قبل أن ينغلق، هو معروف أنه هذا سبحان الله ينغلق بعد أن يخرج الريح أو يخرج الغائط ينغلق، لكن قبل هذا يكون منفتحا قليلا يدخل فيه الماء إلى الدبر. إذا واحد قال عن معصية منيح أو أحسن يفهم من ذلك هذا أخف من تلك، يعني عم يقارن بين اثنين، قال إيه منيح أو إيه أحسن، على معنى هذه أخف من تلك، هذا فهمه لا يكفر. بس ما بيقال منيح ولا بيقال أحسن عن المعصية. إذا شخص شك هل بلع ماء أم لا، لا يحكم بفساد الصوم، بيقول أنا ما بلعته. إذا شخص قوي عليه الوسواس فتشهد لطرد الوسواس له ثواب على ذلك، له ثواب على ذلك، تشهد مش للدخول في الإسلام، تشهد ذكرا لطرد الوسواس. هذا كثرة الكلام لابد أن يترك حتى لا يقع الشخص في المهاني. أم أخذت غرضا من ابنتها فقالت البنت الله ينتقم منك يا أمي مازحة، فضحكت الأم. إن كانت تفهم كل منهما من كلمة الله ينتقم منك الله يبتليك، لا تفهم أن الله يعاقبك على ما أخذت برضايا، لا تكفر. بعض الناس زعموا هم ببلادنا أنهم يفهموا ينتقم منك يعني يبتليك، فالحكم على حسب الفهم، إذا كان هذا فهمهم لا يكفرون. إذا واحد قال لآخر ما تخليني أكفر وأفصل، إذا كان يفهم أنك إن تماديت أنا سأكفر كفر، أما كان يفهم لا تكن سببا لوصولي إلى قرب الكفر إلى اقتراب من الكفر لا يكفر. أما إذا بيفهم إن تماديت في كلامك معي أو تصرفك لأكفرن أي لأقعن في الكفر، صار كافرا. إذا شخص يعرف ما معنى التوسل اللي هو أنك تطلب من الله إكراما لما تتوسل به للمتوسل به أن يحقق لك هذا المطلوب، إذا كان يعرف معنى التوسل واستعمل هذا التوسل في سؤال الله ما لا خير فيه، كأن قال يا رب أمدني بجاه الرسول، ودعاؤه على نفسه بالموت لا خير فيه، لا يخشى أن ينفتن إن حي إن عاش، لا يخشى أن يعصي ربه، ومع ذلك وبيفهم معنى التوسل قال يا رب أمدني بجاه الرسول، هذا كفى. أما كان يظن أن معنى التوسل تقوية الدعاء فقط لا أن معناه يا رب إكراما لما أسألك به حقق لي هذا المطلوب، إن كان يفهم ذلك لا ينفر، لكن حرام، يبقى أنه حرام. قلنا إذا الشخص لو كان لا يعرف حكم المسألة واعب بالكفر وأرسل يسأل، هو واعب بالكفر كلما تأخر يكون زيادا في الكفر، لأنه رضي لنفسه البقاء على حالة الكفر دون أن يتراجع. لو كان باعت سؤال ليسأل من عذر هنا، هذا هو واعب بالكفر يكون عم يزداد. إذا رؤية إنسان من المسلمين في الرؤية النبي بهيئته فهذا بشرى للرائي بالجنة وللمرئي بالجنة، والرسول لا يرى في المنام بصورة كافر ولا يرى بصورة امرأة، هذا يكون توهم، مجرد توهم، ما حدا يوقفني إذا بتريده، ما حدا يمشي معي يسألني إذا بتريده. مبارك الله فيكم.